ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لقاؤنا بمشيئة الله تعالى مع المجلس 35 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي حينما قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ سبحانه، لا مشيئة أو لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله، إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وقرأنا قول الشارع وعلقنا على ما يستحق التعليق، لأنه شرح هذه العبارة وبين الأدلة التي يستند عليها قول الإمام الطحاوي من كتاب الله تبارك وتعالى، وعدد الآيات التي تحدثت عن عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملك الله عز وجل شيء إلا بمشيئته الكونية، ولا يؤخذ من ذلك أنه كل ما يشاءه يحبه ويرضى عنه. فهذا هو سر الإشكال الذي وقع فيه من خالف نصوص القرآن والسنة وخالف نهج السلف الصالح، أنهم ظنوا أن القرآن الكريم حينما يثبت المشيئة العامة لكل شيء وقع في الوجود من خير أو شر، يظنون أن ذلك دائما يكون عن محبة الله ورضاه، وهذا خطأ. فما يشاءه كونا قد يحبه، كما يقع ذلك في الإيمان والأمور التي أمر الله عز وجل بها، وقد يقع في ملك الله عز وجل بمشيئته وإرادته الكونية ما لا يحبه ولا يرضى عنه، كما وقع الكفر والفسوق والعصيان، مع أن هذه الأمور يبغضها الله عز وجل، بل كل ما أمر الله به أمرا شرعيا فهو يحبه عن محبته ورضاه، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فهو يبغضه ولا يحبه، كما قال سبحانه في سورة الإسراء بعد أن عدد الشرك وكل ما يترتب عن الشرك من ذنوب ومعاصي وكبائر، قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومع ذلك شاءه مشيئة كونية، وإلا لم يقع. فلما وقع دل ذلك على انه شاءه وانه قدره كونا، ولكنه لا يحب ولذلك نهى عنه، ولذلك يقول ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم. فالشكر يرضى الله عنه، والكفر لا يرضى الله عز وجل عنه. ان تكفروا فان الله غني عنكم، ومع ذلك وقع الكفر بمشيئته ام ضد مشيئه الله الكونيه، وقع بمشيئه الله عز وجل الكونيه. فاذا استطعت ان تفرق بين الاراده الكونيه التي هي المشيئه وبين الاراده الشرعيه وهي التي تقوم على حب الله ورضاه، انفكت لك عقد كثيره كما يقول الائمه، وتنحل اشكالات كثيره. ومن هنا ذكر الامام الشارح رحمه الله ان هناك بعض الردود من المخالفين لمنهج اهل السنه والجماعه. قال فان قيل يشكل على هذا قوله تعالى، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. يبقى هؤلاء المشركون احتجوا بايه؟ بمشيئه الله الكوني، ان الله عز وجل شاء كفرهم والا لم يقع الكفر. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون. وربنا عز وجل هل رضي عن استدلالهم ام قطعوا في ذلك؟ قطعوا. فكيف اذا تقولون بعموم المشيئه؟ ودائما المبتدع كما قلت لكم ينظر بعين واحده، ولذلك ما اوتي الجبريه الا من النظر بعين واحده، وما اوتي القدريه الا من النظر بالعين الواحده، وما اوتي المرجئه الا من النظر بالعين الواحده، وما اوتي الوعيديه من معتزله وخوارج الا من النظر بعين واحده. فالذين ينظرون الى الادله والنصوص التي تتحدث عن الرجاء وحدها ينظرون بعين واحده، فهؤلاء وقعوا في الارجاء. ومن نظر الى النصوص التي تتحدث عن الوعيد فقط ونسي ايات ونصوص الوعد نظر بعين واحدة. وكذلك في باب القدر، من نظر الى الايات التي تتحدث عن المشيئة العامة ونظر اليها وحدها وقع في الجبر فنظر بعين واحدة. ومن نظر الى النصوص التي تتحدث عن ارادة العبد وان كل انسان مسؤول عن تصرفاته ومسؤول عن الامور التي يفعلها، كل انسان فاعل لافعاله، فعل فعل نفسه والا لما جازاه الله عز وجل. يا عبادي انما هي اعمالكم، اعمالكم انتم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فلما ينظروا الى مثل هذه النصوص يقومون بالغاء القدر وقدره الله تعالى على خلق افعال العباد وهكذا. ولكن الله تعالى هدى اهل السنه والجماعه الى العمل بالنصوص كلها، ولذلك القران والسنه جاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك فإن أسعد الناس بالنصوص جميع النصوص لا يرد عنه نص ثابت النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، اللي هم مين؟ أهل السنة والجماعة، لا يرد عنهم أبدا، هم الذين قاموا بحفظ النصوص وقاموا بالإيمان بالنصوص إيمانا بها علما وعملا وحالا. فالمهم انهم ينظرون الى كل النصوص ويعملونها معا. اما ضعيف العلم من امثالنا فهو عالق عليهم ومنهم ياكل. واذا جاءت لنا شبهه لا تغتر وتقول نحن رجال وهم رجال، وتبدا انت تنظر في النصوص وحدك، فان هذا ذريعه للاستدلال وللوقوع في البدعه. ولذلك كان النهج كتاب وسنة بتحمل السلف أعلم الناس بالكتاب وأعلم الناس بالسنة سلف الأمة الصالح الذين جاءت إلينا معتقداتهم ومنهجهم المسمى بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، فهم الذين أعملوا جميع النصوص، لأن هذه النصوص نصوص معصومة. وهم الذين أيضا قالوا بأن العقل الصريح لا يعارض المنقول الصحيح، لأن العقل من خلق الله والنصوص من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك إذا وجدنا نصا يخالف المعقول الصريح فهذا النص ما فهم على حقيقته، وربما كان النص غير صحيح، ولكن نص صحيح ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالقرآن؟ ثابت النسبة لله عز وجل بالإجماع وبالقطع. فهذه الأمور إن ثبتت نسبتها إلى ربنا عز وجل أو إلى رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم فذلك لا يخالف معقولا صريحا على الإطلاق. والكلام ده تكلمنا فيه سابقا وسنتكلم فيه بإذن الله تعالى في دروسنا. المهم أن منهج أهل السنة والجماعة والسائر على هذا المنهج أسعد الناس، أسعد الناس بالعمل بالمعقول الصريح وبالمنقول الصحيح. ليس هناك عندنا أساطير، وليس هناك عندنا تصديق بالكذب ولا تكذيب بالصدق. لا نصدق بالكذب لأن الذي يصدق بالكذب سيقع في الأسطورة والخرافة، والذي يكذب بالصدق والعياذ بالله يكون قد وقع في رد نص معصوم صحيح النسبة إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قالوا فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب، شوف شوف ولو الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا، لأن الإنسان ضعيف اليقين ضعيف العلم تجد خفيف تجد طائش، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، أعرف الإذاعة شائعات، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول يعني في حياته أو بعد موته إلى سنته، والقائمون على السنة هم العلماء الأئمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر طبعا هيكونوا من هنا، إن كان الأمر في القضايا السياسية فأولي الأمر هنا من؟ هم أولياء الأمور والعلماء، نعم. ولو كان الأمر خاصا بالعلم فأولي الأمر هنا من؟ العلماء. وحده واحد يقول طب ايه اللي دخل اولو الامر الحكام في هذا في هذه القضيه؟ لانه قال ايه؟ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف، الامن الامور السلميه والخوف مساله عوض، الامور السلميه للامن او الخوف، والخوف ده بيكون فين؟ في الحروب والقضايا التي تمس الدوله وتمس امن المجتمع، فهذه قضايا عامه ما بقتش قضيه ما هو واحد يقول ايه؟ احنا بنتكلم في القضايا الشرعيه ولا الدنيويه؟ ومن قال ان الشرع ينفصل عن الدنيا؟ ما هو السياسه ان تسوس الناس بحكم الشرع لا ينفك، ما تنفكش الدنيا عن الدين. ولذلك شوف التعبير واذا جاءهم امر، ما قالش مساله علميه، لا امر من الامن او الخوف، يبقى عام عام كل الاحوال التي يكون فيها الانسان وتكون فيها المجتمعات من امن او خوف، والخوف ده هيقع في اثناء الحروب ومشاكل الفتن والاضطرابات التي تحدث في المجتمعات. فالقران جاء ليحكم كل احوال البشر، فقال اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا بالانسان الطائش ما عندوش علم ما عندوش يقين ما الذي تكون النتيجه، اذاعوا ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. يبقى القضايا السياسيه ترد لمن؟ للحكام. ما هو قضيه واحد جالك امر من الامور مثلا شائعه معينه جاسوس معين علمتموه في مكان معين. يبقى الامر ده يعلن لمين؟ للمسؤولين. مش تروح تقول للناس انا لقيت جاسوس، تمسك ميكروفون في الجامع وتقول لقيت ما جاسوس، تكتب في صحيفه سياره بين الناس مقال وتقول انا وجدت جاسوس. الكلام ده مجاله مين؟ مجاله المسؤولين، مش كده ولا لا؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، ما هو امر سلم او امر خوف، اذاعوا فيه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وذلك عمر بن الخطاب قال، واستدل بهذه الايه في قصه سبب النزول الذي تنزلت فيه سوره الايه؟ التحريم لو تذكرون، لان الامر كان امر اخر. المجتمع ككل لما جاءت شائعه الشائعه التي ثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ايه؟ زوجاته. المهم ان العلماء هنا لما تردوا اليوم الامر طب المشركين هنا استدلوا قالوا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، يرد عليك ويقول لك ايه؟ شوف اللي بعدها، قال كذلك كذب الذين من قبلهم. هؤلاء لم يقولون هذه المقولة، هذه مقولة حق يراد بها ايه؟ باطل. المراد من وراء هذه الكلمة التكذيب بالشرع، فأرادوا أن يضربوا الأمر والنهي بقضية الايه؟ القدر. وطبعا القدر لا يصادم الأمر والنهي، فالقدر هذا فعل الله، مش كده ولا لا؟ القدر هو كلمة القدر اسم لفعل القادر، فالقدر هو فعل القدير سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ والامر والنهي امر نهي، فشرعه انا له الخلق والامر، فالخلق لا يصادم الامر ولا الامر يصادم الخلق، وانما الخلق خلق والامر امر والنهي نهي، فمن هنا لا يتصادمان. فهم ارادوا المصادمه، انتم بتامرونا وبتنهونا ليه؟ لو شاء الله ما اشركنا، ولا بيقولوا الكلام ده للمرسلين. فرد الله تعالى قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا، قل هل عندكم من علم ستخرجوه لنا؟ هل عندكم من علم؟ اثار من علم ان كنتم صادقين. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هل عندكم كتاب من الكتب السابقة انزلت على رسول من رسل الله؟ فإن او دليل من قبل الله تعالى يجعلكم تعتقدون ونوافقكم على ان الله اقركم على كفركم؟ يبقى شاءه مشيئة كونية، لكن اقركم يرضى عن هذا ويحب هذا؟ بهذه الشبهة كذب الذين من قبلكم، انتم تريدون ان تكذبوا شرع الله وان تردوا الاوامر والنواهي والشرائع التي جاء بها رسل الله. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم ستخرجوه لنا؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. قلت لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم، فلو شاء، نعم لو شاء لهداكم اجمعين، لكن لو تستحقوا الهداية. هم لو قالوا في الاول ايه؟ لو شاء الله ما اشركنا، ما فيش شبهة ولا حاجة. ما قال لهم في الاخر ايه؟ فلو شاء لهداكم اجمعين، لكن طالما اضلكم الله عز وجل، لماذا اضلكم؟ لان الله لا يهدي القوم الكافرين، ولان الله لا يهدي القوم الظالمين، ولان الله لا يهدي القوم الفاسقين، ولان الله لا يهدي القوم المجرمين. يبقى انتم وقع منكم كفر فاضلكم الله، وقع منكم فسق فاضلكم الله، وقع منكم ظلم فاضلكم الله، وقع منكم اجرام فاضلكم الله، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وكذلك نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى معنى ذلك انهم هم الذين وقع منهم الزيغ فازاغهم الله، كفروا فاضلهم الله، ولكن كل ذلك وقع جزاء وثاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى فلو شاء لهداكم اجمعين. فيبقى بيقول الشيخ فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئه الله، وكذلك ذم ابليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى. قال رب لما أغويتني لأزينن له في الأرض. دي الشبهة بتاعت الجماعة الذين اعترضوا على منهج أهل السنة والجماعة، فاستندوا إلى هذه الآيات. قالوا كيف تقولون بالمشيئة العامة مع أن الله أقر المشركين على قولهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وكذلك الشيطان حينما قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، فطالما اعترضوا على هذا فهذه ليست إيه؟ بكلام يرضى الله عز وجل عنه. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنه محتج بمشيئته على رضاه ومحبته. واخدين بالكم؟ نعم. وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. والكلام ده قلنا في أول الجلسة. أو الجواب الثاني عن قولهم أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، يعني شاء ولكن لم يأمر به، شاء ولكن لم يحبه ولم يرضاه. أو الجواب الثالث أنه أنكر عليهم معارضة شرعه، لأننا قلنا إنهم قالوا هذا الكلام ليكذبوا الشرع ويضربوا الشرع بالقدر، فلذلك قال كذلك إيه؟ كذب. فقال أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد. يعني هم لو قالوا هذا الكلام على جهة التوحيد وجهة المدح لله لما ذمهم الله، ولكنهم قالوها على الايه؟ سبيل الطاعة ورد شرائع الله التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وانما ذكروها معارضون بها لامره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال اذا امروا او نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سابق على عمر بالقدر فقال وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم ان مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل. من اين له ان الله لم يقدره؟ اطلع الغيب. نعم. فان قيل سؤال اخر وده اللي وقفنا عليه اللقاء الماضي، فان قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ لان الحديث الموجود في الصحيحين وغيرهما ان ادم التقى بموسى عليه السلام. اين التقيا؟ قال بعض العلماء الكلام ده عشان ترجعوا اليه بتوسع، من الممكن ان ترجعوا للمجلد الحادي عشر من فتح الباري في كتاب القدر، ذكره الامام البخاري والامام الحافظ ابن حجر شرحه بتوسع وذكر الروايات وذكر الاشكالات اللي على هذا الحديث وما ذكره اهل العلم في هذا الشأن. وكذلك ذكره وتحدث في شأنه الامام العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه النفيس الذي ألفه في القدر واسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، ذكر هذا الحديث وتكلم فيه. فأين التقيا؟ بعض العلماء قال إن موسى هيلتقي بآدم يوم القيامة. قالوا لهم طب ما الحديث بيقول تحاجز موسى وآدم، يعني وجاء بصيغة الايه؟ الماضي. قالوا طب ما هو ربنا عز وجل بيقول ايه في القرآن؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع. ولكن هذا الكلام يعني ليس عليه دليل، وانما هو امر حدث بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه. فاين التقى موسى بادم؟ التقيا في عالم البرزخ. الم يلتقي الرسول عليه الصلاه والسلام بالانبياء في ليله الاسراء والمعراج وصلى بهم في المسجد الاقصى؟ مش كده ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم راى موسى يصلي في قبره، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما صعد الى السماوات وجد رسل الله وسلم عليهم، فهو عالم البرزخ وما يحدث فيه من التقاء للارواح وحياه الانبياء في الارواح حياتهم البرزخية أتم من حياة أي إنسان آخر. إن كان الله تعالى قد طلع عن الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء، فما بالكم بالأنبياء والمرسلين؟ مش كده ولا لا؟ يعني إن كان ده الشهداء والشهيد أعظم ولا الرسول والنبي؟ فما بالكم بهؤلاء موسى عليه السلام الكليم وآدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وسواه سبحانه وتعالى وهو أبو البشر. فموسى التقى بآدم عليه السلام في عالم البرزخ، الأرواح التقت. فموسى قال لآدم عليه السلام: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله عز وجل بيده وسواك ونفق فيك من روحي وأسجد لك ملائكة وعلمك كل شيء، كل ذلك موجود في القرآن الكريم في الربع الثاني من سورة البقرة، مش كده ولا لا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كل هذه الأمور التي أعطاها الله لآدم عليه السلام مذكورة في القرآن الكريم، وموسى يعلمها، أعلمه الله إياه في توراته. فلما قال له ذلك قال: لماذا أشقيتنا وأشقيت نفسك وأخرجتنا ونفسك من الجنة، خرجتنا من الجنة وأشقيتنا وأنزلتنا من الجنة إلى الأرض؟ فرد عليه آدم عليه السلام، والحديث له روايات كثيرة لكن أنا بقول الخلاصة، فقال له آدم عليه السلام: يا موسى أنت رسول الله إلى بني إسرائيل وكلمك الله تعالى وآتاك التوراة، وأخذ يذكر الأمور التي آتاها الله لموسى عليه السلام يقرره بها. ثم قال له: أين تجد في التوراة أني، أو متى رأيت في التوراة أني سأنزل إلى الأرض؟ يعني هل هذا الأمر وجدته مكتوبا عندك في التوراة؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: قبل خلقك بأربعين سنة، قبل خلقك بأربعين سنة. وفي بعض الروايات: أليس ذلك موجودا في اللوح المحفوظ قبل خلقي؟ قال: بلى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. يبقى مين اللي غلب في المناظرة؟ آدم مش موسى. عند هذا الحديث وقف العلماء يجيلون الطبق. أولا ضعوا في اعتباركم أمر هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم، مع إن البدع ما كانتش ذرة قرنها في عهده صلى الله عليه وسلم بعد. ومع ذلك لما يجي يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيرد على مين؟ على طائفة المرجئة اللي ما كانتش لسه ظهرت في عصره. ولذلك يجي البخاري يترجم لهذا الحديث فالرد على أهل الايه؟ الإرجاء، لأن المرجئة يقولون إن إيمان جبريل كإيمان أبسط الناس، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا وإيمانه يساوي إيمان جبريل عليه السلام، كما جبريل كمان، يعني مش مثلا حد من البشر، لا جبريل، فإيمان جبريل يساوي عنده إيمان أفجر الناس. هؤلاء هم المرجئة، وهؤلاء الناس لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب على الإطلاق، كما أنه لا ينفع مع الكفر عمل صالح، وهذه بدعة خطيرة، بدعة الإرجاء، كما سنتعرض لذلك بإذن الله تعالى في موضعه من الكتاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سلام المسلم فسوق. يبقى لما تسب مسلم تقع في الفسق وتستوجب بالفسق، يبقى إيمانك ما بقاش إلا إيمان جبريل عليه السلام، مش كده ولا لا؟ وقتال المسلم قتاله، طبعا خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كما يقول العلماء للرد على البدعة التي تظهر في يوم من الأيام اللي بدعة الإرجاء. في أحاديث أخرى يقول عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتين وقراءتكم إلى قراءتين، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ما يتجاوز التراقي، يعني القرآن ما بيخرجش لغاية، ما بيتعديش لغاية، ما بينفص إلى القلب ليعمل عمله في القلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عن هؤلاء الذين بين أن صلاتهم أعظم من صلاة الصحابة وقراءتهم أعظم من قراءة الصحابة، عايز حاجة أكثر من كده؟ عباد قراء تحقرون، بيقول الكلام ده مش لينا احنا، بيقول للصحابة تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، ومع ذلك قال يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اينما وجدتموهم فاقتلوهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. يبقى شوف دول الخوارج الذين كفروا بالمعصيه، الذين يقتلون اهل الاسلام ويذرون اهل الايه الاوثان، هؤلاء يكفرون بالمعصيه، يكفرون المسلمين، يكفرون المجتمعات. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال سلام المسلم فسوق وقتاله وكفر، ما يجيش واحد يمسك الحديث ده بس، لانك لو خدته على ظاهره بس هتكون دي قوله الخوارج، ولو جيت نظرت الاقوال الخوارج بس هتكون اقوال المرجئه. فالقضيه الرسول عليه الصلاه والسلام هنا في هذا الحديث يقول فحج ادم موسى، حج غير القبر. يبقى معنى ولذلك هذا الحديث احتج به من؟ الجبريه. الجبريه اخذوا الحديث ده واخذوه، والمعتزله رفضوا الحديث كليا، رفضوه ونظروا لهذا الحديث على انه مخالف للاصول عند المعتزله، ولذلك رفضوا الحديث، مع ان هذا الحديث ليس فيه انكار من اهل الحديث، حديث ثابت بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق عديده، واتفق الشيخان على اخراجه في البخاري ومسلم، حديث صحيح. ولكن المعتزله لما وجدوا الحديث مخالف عندهم لاصولهم التي وضعوها، ما الخطوره كده، في ناس تعتقد ثم تستدل، الصواب انك تعمل ايه؟ تدخل على النصوص بقلب فارغ وبعقل فارغ تماما من اي اعتقاد مسبق، لكن عندك عقيده مسبقه وتدخل على الكتاب والسنه يبقى هتحرك النصوص وتلوي اعناق النصوص من اجل ان توافق معتقدك، ودي البدعه، ده اساس البدعه، اتباع الهوى. يبقى انت لك عقيده معينه تدخل على النص تلويه وتفضل تؤوله وتحركه لغايه ما يتفق النص معاك، لا، المفروض انت تدخل على النص وتقول ايه؟ وامرنا لنسلم لرب العالمين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا اعتقاد ولا فعل ولا فكر ولا اي شيء، كله نخرج من الكتاب ونعود الى الكتاب والسنه. ما ينفعش انك انت تجعل النصوص تابعه لعقيدتك او تابعه لشيخك، للشيخ بتاعك، او لفكر معين، او لطائفه، او لجماعه، لا، وانما تجعل كل شيء تابع لمين؟ للنصين المحكمين الصادقين، الكتاب والسنه. واخدين بالكم ولا لا؟ ده المنهج. يبقى تدخل على النصوص وانت ما عندكش فكره مسبقه في اي مساله. فما قالت به النصوص فقل، ما قالت به النصوص فقل. فهنا الذي حدث ان المعتزله لما نظروا الى هذا الحديث وجدوه خالف راحوا مردين الحديث. مصيبه انك ترد الحديث وتنقضه، مع ان الحديث ما فيهوش عله من العله التي بها يرد الحديث او يتوقف في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال المعتزلة برد الحديث، أما الجبرية قالوا بس الحديث على مذاكرة، لدرجة إن المعتزلة أرادوا يحرفوه، قالوا فحج آدم موسى، فجعل آدم منصوب على المفعول المقدم، ويبقى مين اللي غلب؟ موسى، عشان موسى محتجب بالقدر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن فاتتهم إن في نص رواية أخرى تقول إيه؟ فحاجه ادم، واخدين بالكم؟ فحاجه ادم، فطالما جاء هنا الضمير فحاجه ادم يبقى مين المحجوج؟ موسى. نص في المساله بس، اصل المبتدع لما بيخالف زي ما جابوا قالوا ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الرؤيا، هل رايت ربك ليله المعراج؟ قال نور انا اراه. دي روايه الحفاظ المتقنين. المبتدع عايز يخالف يعمل ايه؟ يرد الحديث او يحاول ان يلويه. قالوا نور، هو نور انا، حذفوا الهمزه وقالوا نوراني اراه. طبعا ما احنا في علم الحديث بنرجع لرجاله والمتقنين والمحققين، مش كده ولا لا؟ كذلك يقول نور ما منخليش لمدة من فوق ما نخليها من تحت. نور إني أراه، المعنى تغير، شفت التحريف؟ نور إني أراه، نور ولي أراه، بقيت عكس قول الرسول عليه الصلاة والسلام، نور أنا أراه. أما الحفاظ الذين هم أهل العلم بالرواية، برواية حديث النبي، فهؤلاء كانوا يدخلوا على النص كما سمعوه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، والحديث ده متواتر، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أداها، هو دول كانوا الرواة كده، يأخذ الحديث ويؤديه كما ايه سمعه. لكن المبتدع ما لما يجيله الحديث ويلاقي الحديث مش على مزاجه يبدأ ايه يدور له على اي حاجة، لفته يحط الهمزة فوق، يحط الهمزة تحت، يحذفها، يشيل دي وخليها نون، مش مشكلة، المهم ان يخلي الكلام اللي جاء، وده من تحريف للكلم من بعض مواضعه، كما نعى القرآن الكريم على الامم الايه اسهل. فمن هنا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فحاجه ادم، يبقى مين الحاج؟ ادم عليه السلام. لدرجه ان المقبلي بيقول قال لك ان هذه الفرق لما اخذت الحديث تحس هم بيتناقشوا، ده كلامه مش كلام، انهم المعتزله جعلوا ادم الجبريه اللي بينهم الاشعريه، يقولون جعلوا هم ادم عليه السلام اشعريه، والمعتزلة جعل موسى معتزلية، فده بيدافع عن موسى عليه انه موسى حامل لواء الاعتزال، والاخرون يناقشون بناء على ان ادم عليه السلام حامل لواء الجبر. شوف الكلام، لان كل واحد يريد ان يخضع النص لبدعته هو وهواه هو. اما الحديث فبعيدا كل البعد عن ادم، يعني ادم عليه السلام لما موسى جاي بيقول له انت ابونا الذي خلقك الله بيده وفعل معك وعمل معك كذا وكذا وكذا، لماذا اخرجتنا من الجنه؟ هل موسى كان بيعاتب ادم على الذنب اللي ارتكبه باكل الشجره؟ لا، ما يقدرش. ليه ما يقدرش؟ لان ادم ابوه واحد، ابوه، ثم واحد، اثنين، ادم عليه السلام توفي واصبحوا في دار، خرجوا من دار التكليف، انا اعتب عليك في دار التكليف مش كده ولا لا؟ ما اعتبش عليك لما نخرج ونبقى في الايه؟ في البرزخ، لان ايه اللي هيفيد اني انا انقذك على ذنب ارتكبته؟ والا ما هو موسى عليه السلام ضرب المصريه فقضى عليه ثم استغفر ربه، مش كده ولا لا؟ فموسى عليه السلام اعقل واعلم واهدأ سبيلا من ان ينتقد اباه ادم في غير دار التكليف بذنب فعله وتاب منه. ثم هذه التوبه جاءت في القران وجاءت في الكتب السابقه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ينفع بعد كده حد يقول للمجتبى الذي تاب الله عليه بعد ان قال فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم؟ وهذه كلمات ربنا في سورة الاعراف: ربنا اننا ظلمنا انفسنا والا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دي الكلمات اللي تلقاها ادم عليه السلام وزوجه حواء. الله عز وجل يقول وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ينفع حد بعد كده بعلم موسى وادب موسى وهدى موسى ان ينقد اباه ادم بهذا الاسلوب مع انه قد تيب عليه الابتهاج؟ ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك كان كلام موسى ايه؟ اخر. يبقى اما بيعرفوا عن اخراج ولا عن الذنب؟ لو بيعرفوا عن الذنب كلامه انا تبت منه خلاص، لكن يقول لماذا اخرجتنا؟ فهنا هو يعترض على ماذا؟ يعترض موسى عليه السلام على مساله الاخراج اللي هي المصيبه وليست الذنب. الذنب كان سبب، لكن العقاب اللي هو كان الاخراج. فقال لو كان نظر لكلام موسى على انه معاتبة على الذنب ولوم على الذنب كان له لا تبت. لكن لما الاب يكلمه عن الاخراج قال له لا يا موسى الاخراج كان سيحدث حتما بالذنب او بغيره لان الله كتب. وخد بالك وده كان بيقول له بيقول له ايه مكتوب عليه قبل خلق 40 سنة 40 سنة ولا ايه ولا 50,000 سنة قبل خلق السماوات والارض. ان كان الامر في اللوح المحفوظ وان كان الامر في اللوح المحفوظ اللي هو كتب الامر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب عنده كتب كل شيء يبقى ده قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. لكن يقول قبل خلقي 40 سنة لانه ظل ادم عليه السلام كما ثبت في صحيح الامام مسلم ظل 40 سنة طينا خلقه الله عز وجل قبل ان ينفخ فيه ليه الروح. والكلام ده موجود في مسلم. فادم يتحدث حينما قال الله قبل خلقه للملائكة اني جاعل في الايه ما قالوش في الجنة اني جاعل في الارض خليفة. فقالت الملائكة لما افهمهم الله تعالى حقيقة البشر وانه مكلف وانه سيكون انسان عنده شهوة وانسان يستطيع ان يعطى وانسان مخير وسيهدى الى النجدين طريق الخير وطريق الشر وانه عنده في داخله طاقة ويقبل على امور معينة وانه غرائب وفي حسد وفي حقد وفي امراض قلبية وفي قالوا له الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. واحد يقول الملائكة قالت الكلام لان ربنا افهمه هذا الامر. والدليل ان الجيل الاول لادم عليه السلام قام احد الاخوة بقتل اخيه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله تعالى اني اعلم ما لا تعلم. الله خلق ذلك واختاره سبحانه لحكم عظيمة غابت عن الملائكة وهذا امر فنتعرض له في حينه ان شاء الله. المهم ان الملائكة لما سئل لما قيل لها واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ما قالش جاعل في الجنة وانما جاعل في الايه. فمعنى ذلك ان ادم وذريته خلقوا للجنة ام للارض. للارض ليس للجنة وانما الجنة فيما بعد ولكن سيمكثوا في الارض بقدر الاختبار ثم يقولون الى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن الامام ابن القيم يتكلم لك فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم. المخيم لسه جاهز موجود ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم. يعني هيحدث ان احنا نرجع للوطن الاول ولا لا. وذلك يستدل بقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول. فنتكلم عن الجنة رب منزل في الارض يألقه الفتى وحنينه دوما للمكان الايه الاول. فلذلك يستدل على الجنة لان الجنة كانت المسكن الاول لادم ولذلك تهفو نفوس الطائعين والمؤمنين دائما الى الايه الى الذهاب الى الجنة مرة ايه اخرى. تقرأ القصيدة الليلية للامام ابن القيم التي ذكرها في كتابين طريق الهجرتين وباب السعادتين وكتاب حياة الارواح الى بلاد الافراح. هذه القصيدة الطيبة ما القصيدة الليلية للامام ابن القيم. فهنا يقول موسى عليه السلام لادم انت اخرجتنا. قال له طب مكتوب عندك في التوراة ايه ان انا هكون في الجنة واولادي ولا في الارض. قالوا لا في الارض. فحج ادم ايه موسى. يبقى اعتراف موسى ما كانش على الذنب واستدلال وحجة ادم ما كانش احتجاج على الذنب بالقدر. ما يحتجش الانسان على الذنب بالقدر وانما يحتج على الايه بالقدر على المصيبة. يبقى ما انت عندك هنا ذنب ومصيبة. الذنب اكل من الشجرة. المصيبة اللي ترتب على ذلك الاخراج من الجنة. فهل كان ادم عليه السلام يحتج على الذنب بالقدر؟ لا. احتج على الايه؟ على المصيبة بالقدر. وهذا يجوز. ولذلك انسان عمل ذنب ولا حاجة وتاب منه الى الله لو ما تبش وحد لامه يستحق اللوم، والا هيترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود والجهاد في سبيل الله، مش كده ولا لا؟ المذنب يلام ويعاقب، ما يجيش يحتج علينا بالقدر. يجي انسان يقع الذنب تيجي تقول له انت اذنبت وعملت كذا، يقول لك ولو شاء ربك ما فعلوا، ده ذنب الجزمه، مش كده ولا لا؟ يعني انسان يجي دلوقتي يبكي تيجي تقول له انت زنيت بمحاربك او بجيرانك او فعلت او قتلت او عملت، يرد عليك يقول لك ولو شاء ربك ما فعلوا، ينفع؟ يحتج بالقدر؟ لا. لكن لو تاب الى الله وبعد كده قطعت ايده ولا حاجه، وحد قال له ايدك اللي قطعت، يقول له قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. لانك لو جيت تقول لو لو لو هتفتح لو عمل الايه؟ الشيطان. فان لو ستفتح ماذا؟ عمل الشيطان. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ واستعن بالله ولا تعجب، احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجب. وإن جاءتك أصابتك مصيبة فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقول لو فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كلام جميل، شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ودايما الحديث ده الناس ما تخص منه غير الجملة الأولى بس، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وخلاص. لا، تكمل الحديث مهمة جدا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بعدها يقول ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ احرص على ما ينفع. قاعدة في كل شيء، احرص على ما ينفع، دين ودنيا، كن حريص، احرص على الامر اللي ينفع، احرص على ما ينفع، واستعن بالله. يبقى في حرصك على ما ينفع، من غير استعانة الله مش هتوصل. واستعن بالله، اياك نعبد واياك واستعن بالله ولا تعجب، لان الاسلام حارب العجب دايما، تبعد عن العجب وتقارب العجب ولا تعجب. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، طب اقدر الانسان وقع العجز غصبا عنه، فان اصابك مصاب مثلا قل قدر الله، عملت اللي عليك؟ استعنت بالله؟ نعم. قمت بكل ما امرت به؟ نعم. كل الفرص اتديها الحمد لله، ما دام الامر بطاعه الله عز وجل، احرص على ما ينفعك في الدين والدنيا بطاعه الله تعالى، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فإن أصابك شيء من المصائب يعني فقل قدر الله، ما تقعدش بقى تقول لو وتبكي بقى على اللبن المسكوب، لا، قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى خلاص الإنسان مش هيقتل نفسه غما وحسنا وكمدا، ويبدأ يبكي على كل لحظة بتعدي، لا، يبدأ الإنسان ينظر للجديد. شوف الإيجابية في الإسلام، يبقى الإيمان بالقدر إيجابية ولا سلبية؟ دي إيجابية عظيمة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، وخليفة مش خليفة عن الله، لأن الله ليس بغائب، وإنما خليفة يخلف بعضهم بعضا، فيقوم بالخلافة في الأرض بشرع الله تبارك وتعالى. يبقى لو وقع المصاب يقول قدر الله وما شاء فعل، خلاص كلمة دي تريح، لأن أي مصاب خلاص ربنا عز وجل عوضك، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا، تبدا بقى عوضك على الله عز وجل. ولا تقل لو فعلت كذا لكان كذا. ليه؟ لان لو تفتح عمل الشيطان. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، كلام جميل وكلام طيب، منهج عمل ومنهج حياه الانسان يقوم على توحيد الله تبارك وتعالى. فقلنا هنا ان ادم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبه ولا على الذنب؟ على المصيبه. نقرا بقى كلام الشيخ ده المختصر اللي هيحوم حوله كلام الائمه في شرح هذا الحديث. قال فان قيل فما تقولون باحتجاج ادم على موسى عليه السلام بالقدر، اذ قال له ادم يعني اتلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اخلق باربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم حج موسى أي غلبه بالحجة. قيل الجواب نتلقاه، أول حاجة نعمل في الحديث ده صحيح يا جماعة يقول الحديث؟ صحيح يا متخصصين في الحديث، إيه ده رواه البخاري ده على درجات الصحة، خلاص يبقى نعمل إيه قبل ما نبص لفقه الحديث؟ الكلام ده صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد صح. قد يقول اجاب الحديث مثلا معين ولا الحديث موضوع. هذا الحديث موجود في سلسلة الحديث ضعيفة والموضوع. خلاص. هدفت عنه ليه؟ ما هو مش حديث. مش كده ولا لا؟ كلام مش ثابت. لكن هذا الحديث صحيح. يبقى اول حاجة بيعملها ايه؟ نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة. شوف منهج اهل السنة. كده تزداد ايمان. انا ما فهمتش الحديث. مش مهم. الفهم ده يأتي بعدين. اهم حاجة. نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة. دي بحد ذاتها ايه؟ يزيد الايمان ولا لا؟ يزداد الايمان. هذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على العين والراس. امنت بما انزل الله من كتاب. الحمد لله. ازداد ايمانك بفضل الله. بهذا الاسلوب تكون اهلا. لان يهديك الله عز وجل للتعلم والاستقامة. ندخل بقى في المرحلة اللي بعد كده. نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نتلقاه بالرفض والتكذيب لراويه كما تعرف القدرية اللي هم المعتزلة. ولا بالتأويلات الباردة. تأويل البارد. تأويل ضعيف لا قيمة له. بل الصحيح ان ادم لم يحتج بالقدر. لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب. وهو كان اعلم بربه وذنبه. بل احاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر. يعني لو واحد مننا احنا احتج بالقدر ما ينفعش. ينفع واحد دلوقتي يذنب امرأة رجل اخر فيجي عفوه يقول له لو شاء ربك ما فعل. ينفع الكلام ده؟ ينفع يحتج بالقدر؟ ينفع واحد دلوقتي يقبض عليك كان بيتاجر في المخدرات يقول للشرطة ان انا ربنا كتب عليها. ينفع الكلام ده؟ مش هينفع. ده هيكون يعني هذا الشخص فوق العقاب اللي هيعاقبه هيكون كمان سبب كلامه ده لشدة إيذائه. مش كده ولا لا؟ ينفع يجي واحد كده في ساحة المحكمة والمحامي بتاعه يكتب في العريضة المقدمة للقاضي مثلا ويقول له ولو شاء ربك ما فعلوا للقاضي. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبدأ يدور له على أي ثغرة يخرج من خلالها. وما أكثر الثغرات التي يفر بها الناس من أخذ الحقوق التي عليه إلا أنه ما يقدرش يحتج بالقدر. فشوف كلامه ده كلامه في عصره وكل عصر. بل أحد بنيه أحد بني آدم يعني من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتماه وأداه. وإنما وقع اللوم على المصيبة. يبقى كلام موسى كان منصب على ايه؟ المصيبة التي اخرجت اولاده من الجنة. فاحتج ادم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. فان القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعارك. يبقى المصيبة لما تحدث تقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. لكن ذنب حصل ما تقولش قدر الله ما شاء فعل. تتوب الى الله. وبعد ما تقول اقول قدر الله ما شاء فعل. لانك لو قلت من الاول قدر الله ما شاء فعل هيكون ده سبب في انك تقول ايه؟ رب بناء اغويتني. هتعمل زي ما عملها ابليس والعياذ بالله. يبقى هنا في الساعه دي مش هتتهم نفسك. هتبرع نفسك وتتهم من؟ تتهم ربك والعياذ بالله. فتكون متجرئا على جناب الله عز وجل. يبقى هنا المصاب الخطير ان الانسان يقع فيه. فالانسان يحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المصيبه ولا على المعيبه؟ المصيبه. اما العيب والخطا فانت تستغفر الله عز وجل منه وتعوذ بالله من شر نفسك ومن شرور اعمالك ومن سيئات عملك. اذا تستعيذ بالله من نفسك التي بين جنبيك ومن سوء عملك. اما ربك عز وجل فهو اهل لكل مدح واهل لكل حمد واهل لكل شكر. ولا تلقي بالذنب ولا بالمصاب الا على ايه؟ على نفسك انت المتهمة وعلى الشيطان. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بالنسبة للامور التي يحدث فيها مصاب تقول ايه؟ قدر الله وما شاء. واحد خرج وحصل كذا وكذا مصيبة منه. مش لو ما كنتش خرجت كان حصل ولو ما كنت لا ده مصاب مش ذنب. تقول في قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. قال وهذا المعنى احسن ما قيل في الحديث. وفعلا لما تقرا كلام الحافظ ابن حجر الفتح كما احلتم في المجلد الحادي عشر تجد الاقوال اللي ذكرها عن ائمه اهل العلم مثل الخطابي والمازيري وغيرهما اقوال كثيرة لا افضل هذه الاقوال واحسن ما قيل في الحديث بالفعل ما نقل عن القرطبي وعن ائمة كثيرين نقل عنهم الحافظ افضل قول قيل هو هذا القول ان شاء الله وهذا المعنى احسن ما قيل في الحديث فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فانه من تمام الرضا بالله ربا يبقى من تمام رضيت بالله ربا يبقى ترضى بايه بقدر الله عز وجل وبالمصائب لانها ابتلاء واختبار من عند الله عز وجل واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب ما ينفعش انك ما لكش اي عذر انك تذنب واذا اذنب ما هو لازم تذنب ما هو مساله انك انت لا يجوز لك ان تذنب لان الذنب حرام مش كده ولكن اذا اذنبت ما هو واقع لان البشر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء يبقى امر واقع غصب عنك لضعفك لكن ملام ولا مش ملام ملام فاذا وقع منك الذنب فعليه ان يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب شوف قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك اذا بالنسبه للمصائب هنا نظرنا الى فعل الله وفعل نفسك ففعل الله اصبر وفعل نفسك استغفر فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك في سورة المؤمن ليه سورة المؤمن رابع وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الصبر والتقوى الصبر على المصاب والتقوى هذا في الشرع واخدين بالكم ولا لا ده هذا بالنسبه للقدر وذاك بالنسبه للايه للشرع ما هو القدر والشرع مع القدر صبر ومع الشرع تقوى والتقوى ان تاتي بامر الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله كما ثبت ذلك عن طلق بن حبيب من ائمه التابعين رحمه الله عليهم اجمعين يبقى ده بالنسبه لاحتجاج ادم على موسى يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال فحج ادم وموسى عن غلبه بالحجه في استدلاله على الايه في القدر على المصاب ليس على الذنب وادم وموسى نفسه ما كانش ايه ما كانش بيلومه على ذنب ارتكب منه وقد يقول قائل وفي كلام ادم نفسه تعريض لموسى لما بيقول له ألست موسى الذي كلمك الله واعطاك التوراه كلام ده كله في شيء يعني لو لم انزل من الجنه الى الارض لما اوتيت انت هذه الايه المناقب ما لو كلنا في الجنه كان بما يمتاز موسى على غيره مش كده ولا لا ما هو كله في الجنة كلنا في الجنة مع ابناء لآدم كيف يتميز موسى عن غير موسى ما هو ما يتميز انت لما يحدث الصراع بينه وبين الطاغية فرعون مش كده ولا لا وصبر موسى للدعوة الى الله وتكليم الله لم كل الميزات دي كلها جات له ايه من جراء النزول على الارض بتشوف برضو ادم اصل انت ما تقللش من شأن ابيك ادم ادم ده ادم ابو البشر عقل راجع خلقه الله بيده وسواه ونفق فيه من روحه وعلمه اسماء كل شيء واسجد له ملائكته استقلش بقدر ابيك ادم ابدا مش كده ولا لا نعم وأما قول ابليس رب بما اغويتني نفس الكلام لما قال وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركوا يعني هو ابليس هنا يقول رب بما اغويتني يعني بيعترف لله بالتوحيد هنا ولا هذا من سوء الادب رب بما اغويتني لكن ادم بقى لما اتكلم قال ايه ادم عشان في بعض الاخوه كان بيناقشنا في بعض المسائل فيقول لك ابليس كان مكلف بسجده واحده فكان من واجب تعاصي فلما تركها كفر وخرج من المله بس عشان هو ده اللي واجب تعاصي الكلام ده شوف الاسلوب حتى في الرد ادم عصى وابليس عصى ادم قال ايه ربنا اننا ظلمنا انفسنا احنا اللي ظلمنا انا ومراتي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ابليس يقول له ايه ماذا يقول له أأسجد لمن خلقت طينا ارايتك هذا الذي كرمت عليه لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحسنكن ذريته الا قليلا مش كده؟ ويقول ربي بما اغويتني، رب بما اغويتني ايه؟ طب عليا يا ريته كان قال، قالوا بما اغويتني لأزينن له في الارض. وفي ايه الاعراف؟ لا، رب بما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. كل الكلام ده كلام انسان والعياذ بالله متكبر، ويكلم ربه عز وجل بهذا الاسلوب. شوف الاسلوب اللي بيتكلم بيه ربه بصيغه التحدي دي لله عز وجل، وهو يعلم ان الله عز وجل قادر على ان يفعل به ما يشاء سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول له، ويقول له ايه؟ اخرني الى يوم يبعثون، لغايه يوم ما يبعثوا يا رب، علشان اضلل وعلشان افعل وعشان افعل. ده اصرار على الكفر، ومش عايز، ومش واحد بيقول ايه ان انا هفعل ذنوب فيها معاصي فقط، لا، ده هيجعل الناس يكفروا بالله، وهيكون داعيه للكفر مش للذنوب بس، ده داعيه للضلال بكل مشتملاته. ولذلك هو ابراهيم لما بيقول لابيه لا تعبد الشيطان، وابوه كان بيصنع الاصنام لعبادها، بيقولوا لا تعبد الشيطان، يبقى الشيطان اللي كان بيدين لهم فعل الايه؟ الاصنام. واول شرك وقع في البشريه كان على ايد مين؟ على ايد مين؟ الشيطان لما ذهب لقوم نوح وقال لهم عن هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، اصنعوا لهم تماثيل وظل جيلا بعد جيل يزين له، حتى قال للجيل الاخير بعد ان درس العلم ان اباءكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. مش كده؟ يبقى القضيه ما كانتش قضيه سجده، بل قضيه ايه؟ كفر والعياذ بالله، استكبار، استكبار، مستكبر على العبوديه لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول واما قول ابليس رب بما اغويتني، انما ذم على احتجاجه بالقدر، يعني ذمه الله على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر واثباته له. هل هو هنا كان بيثبت القدر، ولا كان هذا المخلوق الفشع يحتج بالقدر على ايه؟ على ذنبه هو، فيريد ان يبرئ نفسه الذميمه وان يعلق الامر على ربه المستحق سبحانه وتعالى لكل صفات الحمد سبحانه وتعالى. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يبقى أثبت الإغواء لله، لكن هنا في هذا الكلام الإثبات للإغواء ده فيه تعليق ذنب الإنسان على الله، ولا هنا بيبين ان كل شيء بمشيئه الله عز وجل. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. فكلام نوح لما اثبت الاغواء لله هذا من باب اثبات المشيئه العامه لله، ليس من باب تبرئه النفس الذميمه وتعليق الذنب على الخالق سبحانه وتعالى كما فعل اللعين ابليس. ولقد احسن القائل، شوف كلام السلف كلام طيب ازاي، فما شئت سائل فاعل، لما تيجي مضمومة تقي الفاعل اللي بتلحق بالفعل الايه؟ الماضي. عندي تاء فاعل غير تاء التأنيث، تاء التأنيث دي ايه؟ ساكنة، ويسبقها حرف متحرك، مش كده ولا لا؟ قال لا لا لا، التاء ساكنة واللام قبلها ايه؟ مفتوحة، قال لا، مش كده ولا لا؟ يبقى متحرك. تاء الفاء وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، لكن تاء الفاعل تعرب ايه؟ فاعل، بتعرب اسمها تاء الفاعل، ضمير، مش كده؟ الضمير ده بيحرك، يترجع، يتضم يعني مع المتكلم، ويتحط عليه فتحة لما يكون للمخاطب، ويتحط تحته كسرة لما يكون للمخاطبة المؤنثة. واحد واضح الكلام ده؟ فتقول ايه؟ شئت انا، شئت دي جمله، شئت بس جمله، فعل وفاعل، شئت يبقى انت، يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس. طب التاء في انت دي ايه؟ التاء في انت دي تاء ايه؟ فاعل ولا تاء تانيث؟ ولا فاعل ولا فاعلين، دي جزء من كلمة أنت. صح. فأنت الشرط ده ايه؟ قلت. يبقى يقول قلت للناس. المسيح لما يتكلم عن نفسه ليه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يبقى لما تضم للمتكلم تتفتح تبقى للمخاطب. قلت يبقى لمين؟ للمخاطبة المؤنثة. هو دي بالكم ولا لا؟ فهنا عشان تشكل الايه؟ بيت الشعر كويس. فما شئت لمين؟ لله. فما شئت كان وإن لم أتى. وما شئت إن لم تفعل لم يكن. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى يا ربنا ما شئت أنت كان وإن لم أتى. لأن مشيئتك غالبة. وما شئت أنا يا أخي لم يكن. ما شئت لم يكن. إلا أنت شاء أنت. فإن شئت أنت جاء. يبقى القضية كلها وما تشاءون إيه؟ إلا أن يشاء الله رب العالم. فقال فما شئت كان وإن لم أشأ. وما شئت إلا أنت لم يكن. نعم. وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر. وهب بن منبه هذا من التابعين ومن رواة الإسرائيليات لأنه كان يهوديا وأسلم، وذلك عنده إسرائيليات كتير لما بينقلها. وغريب بالكم معظم الإسرائيليات من منقول عن مين؟ عن وهب ابن منبه. ولذلك لما تجيله خبر من الأخبار اللي بيتكلم فيها عن السابقين تحفظ ولا تقبل هذه الروايات إلا بعد الإيه؟ التحقق من كونها حسب المنهج في رواية الإسرائيليات، لأن رواية الإسرائيليات لها ضوابط ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن بضوابط. الضابط الأول إيه؟ أول حاجة إن كان في شرعنا هذا الكلام موافق للي في شرعنا يجوز أن ينقل. إن كان يوافق ما في شرعنا، وإن كان يخالف فهذا يرفض. وإن كان ليس في شرعنا دليل على صحته أو على ربه فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. ودي بالكم ولا لا؟ وارجع إلى مقدمة تفسير العلامة ابن كثير رحمه الله. قال وهب بن منبه رحمه الله نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، يعني اللي يكف عن القدر ما يتكلمش فيه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. الكلام ده لما يكونوا بينطقوا من عند أنفسهم، لكن لما يكون بينطق بالكتاب والسنة يبقى أعلم الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هنا هو هدفه هنا حاجة منع الإنسان يتكلم بعقله في باب القدر. فده أخطر كلام إنك تتكلم في القدر ده. والكلام ده الحذر من الكلام في القدر سيأتي بتفصيل إن شاء الله في موضعه اللائق به لما يذكره الإمام الطحاوي إن شاء الله. يقول قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عبدا. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يعني ربنا يهدي من يشاء، اللي يشاء ربنا يهدي ويعصم، يبقى يهدي الى الحق توفيقا، خدوا بالكم، ويعصم ويعافي، يبقى يعصم من الضلال ويعافي من الخذلان ومشاكل ذلك. نسأل الله ان يعافينا جميعا وان يعصمنا. فالعصمة والمعافاة من الوقوع في الضلال والذنوب. من الذي يعصم ويعافي؟ الله تفضلا منه. ومن يشاء يهديه سبحانه وتعالى فضلا، ففضلا منه يهدي ويعصم ويعافي، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. لان الانسان خلاصة الامر اللي قلناه قبل كده، ربنا عز وجل يهدي من يصلح للهداية ويضل من لا يصلح للهداية. شوف التعبير القرآني، فأما من أعطى واتقى، هو الأعطى وهو اللي اتقى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى عنده تصديق في القلب وعمل، هذا هو اعمال الايمان. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ها فسنيسره لليسرى. يبقى مين اللي يسره؟ الله. يبقى هدايه. هدايه ربنا لي كانت فرض على ربنا؟ لا، وانما كانت ايه؟ فضل من الله تعالى. فربنا يسره لليسرى فضلا. لماذا؟ لانه صدق واعطى واتقى وصدق بالحسنى. اما الاخر، واما من كذب بالحسنى، واما من بخل واستغنى، استغنى هو عن الشرع، وذلك قال في سوره عبسة. اما من استغنى فانت له تصدى، وما عليك الا يستغنى عنك وعن القران وعن ربنا. فانت له تصدى وما عليك الا يزكي. اما الاخر اللي عبس وجهه وتولى، قال واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. يعني الاخر مش في البدايه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا بالنسبة للهداية يهدي من يستحق الهداية. ليه؟ لأنه أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فتن يسره لليسرى. هذا التيسير فرض على الله في الشرط على الله، وإنما إيه؟ فضل من الله. ويعصمه الله من الزلل فضلا منه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. هذا التيسير للعسرة والخذلان له ومنع التوفيق والهداية والإغلاق على القلب والختم والعياذ بالله والإضلال، كل ده يكون ايه؟ عكس. فلما زاغوا أزاغ، هم اللي بدأوا الزواغان مش كده ولا لا؟ ونقلب أفئدة وأبصار كما لم يؤمنوا بها أول مرة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ان هو لا يهدي القوم الكافرين، ان هو لا يهدي. يبقى ما بيهديش دول. ليه؟ لانهم كافرين ولانهم فاشلين ولانهم ضعاف. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف قال الشارح: هذا رد على المعتزله قولهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله، وهي مساله الهدى والاضلال. اصل بقى انا مش عاوز ادخل معاكم في القضايا المعتركات اللي فيها خلافات بين الفرق، لكن مساله وجوب الاصلح هي القضيه كلها. ألخصها سريعا ولو تعرض لها الشارح بتوسع يبقى ملزمين لهذا الامر فيما بعد ان شاء الله تعالى. لكن القضيه كالاتي: هل ربنا سبحانه وتعالى يجب عليه فعل شيء؟ عقلا لا يقول. انا اصل في نقطه خدوا بالكم منها عشان تبقى المساله مفهومه. انت في واجب عليك ولا لا؟ في واجبات عليك. من الذي يوجب عليك؟ الاعلى منك. يبقى الاعلى يعطي اوامر ايجابيه لمين؟ لمن هو ادنى منه. طب هل هناك اعلى من الله وهو العلي سبحانه؟ الله هو الاعلى، هو الاعلى سبحانه وتعالى. فليس هناك من يامر الله، وليس هناك من يوجب على الله، فلا يجوز ان يوجب احد على الله شيئا. المعتزله عنده اصول معينه اوجبوا على الله فعل الصلاح والاصلح، اوجبوا عليه انه يفعل الاصلح. في الجانب الاخر وقف الاشعريه لهم بالمرصاد، قالوا لهم لا يجب على الله فعل الاصلح، بل الله من الممكن ان يفعل الافسد. فهؤلاء تفرطوا افرطوا، وهؤلاء اولئك فرطوا. بقى في افراط وفي ايه؟ تفريط. هؤلاء يقولون لابد من وجوب الصلاح لكل فعل، وكون كل شيء معلل بحكمة، معلل بحكمة كلام كويس مش مشكلة، لكن يكون انه نوجب على الله مصيبة، ده كلام المعتزلة. قلت لك بيبص بعين واحدة للنصوص. الأشعرة قالوا له لا. أتبع أبي حسن الأشعرة اللي كان في صراع، لأنه كان شيخه زوج أمه أبو علي الجبائي، لما قال له في قضية الصلاح والأصلح هو وقف حمار الشركة عند العقبة في المناظرة المشهورة التي قد نتعرض للكلام فيها إن شاء الله، وخرج على شيخه وأسس مذهبه اللي هو بين الاعتزال وبين منهج أهل السنة، إلى أن أرشد وهدي إلى أهل السنة في آخر إيه؟ عمره رحمة الله عليه وعلى أئمة السنة. المهم إن المعتزلة بيوجبوا على الله، يقول لك واجب على الله، كلمة كلها سوء أدب. من الذي أوجب على الله عشان توجب على الله؟ مين اللي يوجب على الله؟ الأشاعرة قالوا لا، عكس كلامكم بالضبط. أنتم بتقولوا يجب عليه كل أفعاله معللة. ولذلك هيجي بعد كده إن أخطر مشكلة اوقعت الناس في الضلال في باب القدر قضية التعليل. تعليل احكام الله تعالى واوامر الله عز وجل بين ايجاب وبين سلب. قضية خطيرة ونتعرض لها باذن الله تعالى لما يفتح الشيخ في الكلام في القدر بتوسع. لكن هنا هو بيضيق الكلام فيه كمقدمة. فلم نطيل الامر. المهم ان دول المعتزلة قالوا هذا الكلام فهم الاشاعرة نفوا تماما قضية الحكمة ونفوا التعليل في افعال الله تعالى وفي اوامره. واجابوا على الله ان يدخل النار كل الانبياء والاولياء. اجابوا على الله. حتى لما يجي عندهم النصوص الشرعية تقول مثلا اني حرمت الظلم على نفسي يقولوا الاشاعرة ايه هو الظلم؟ تقول لهم عرفوا الظلم معناه وضع الشيء في غير ما بيقول لك لا. الظلم معناه عندنا انه يفعل الشيء الذي لا يملكه. وكل شيء ملك لله في هذا الكون. فإذا اي شيء يعلنه لو ادخل العالمين كلهم النار هذا عقل. ليه؟ لانه كلهم ملكه. فالتصرف في الملك يعتبر بالنسبة للاشاعرة ايه؟ هو منتهى العدل. ما في الظلم. الكلام ده مخالف للنصوص. لان الله يقول ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ويقول وما ربك بظلال للعبيد. ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالنصوص لابد انها تجمع. شوفوا الكلام كله بيرجع لان ايه؟ ما تبصش بعين واحدة. النصوص كلها بتجمع معا. فهؤلاء الذين اوجبوا على الله يقالوا لهم من الذي يملك سلطة الاجابة على الله؟ هذا كذب. الامر الاخر الذين يقولون بان افعال الله تعالى ليس فيها حكمة هم الاسم الحكيم ليه؟ اما الظلم الذي ينفيه الله تعالى ويقول اني حرمت الظلم على نفسي فهو وضعك للشيء في غير موضعه. فاذا وضع الله المؤمنين الذين عملوا الصالحات في النار فهذا في غير موضعه. يبقى القضية هنا ايه؟ ان ربنا اما تقول اهل الجنة يدخلون الجنة واجب على الله يقول انتوا اللي اوجبتوا لا، لكنه واجب اوجبه الله على نفسه. هو اللي اوجب على نفسه. واخد بالك من الكلام؟ وذاك الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحقهم عليه. يبقى ليهم حق على الله. من الذي جعل لهؤلاء العبيد حق على الخالق جل وعلا؟ هو تفضلا منه ونعمة وكرما سبحانه وتعالى. فقال وحق العباد على الله ان هم فعلوا ذلك الا يعذبهم. فان عذبهم فان عذبهم. القضية هنا ايه؟ خرجت على الحق. اللي يبقى مستحيل ان يعذب الله عز وجل من اتاه مؤمنا قد عمل صالحا. ليه مش بقاعدة المعتزلة الإجابة على الله؟ لأنه هو الذي أوجب على نفسه. فحينما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، من الذي أوجب على نفسي وجعله على نفسي حقا؟ الله. وإلا فإنه لا تملك سلطة فرض حق على الله على الإطلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا ردوا على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى والإضلال. لأن المعتزلة قالت الهدى من الله بمعنى أما تيجي تقول للمعتزلة أنت بتقولوا إن ربنا عز وجل لم يخلق أفعال العباد وليس لله سلطة على أفعال العباد بل العبد فاعلا لأفعال نفسه ونسوا المشيئة العامة. فبيقولوا لهم ماذا تقولون في أن الله حينما يقول هداهم الله أو أضله الله على علم؟ يقولون الهدى من الله بمعنى بيان طريق الصواب بس. نقول لهم الكلام ده غلط لان الهدى مراتب. الهدى ايه؟ اول مرتبة التبيين والتوضيح. ودي اللي يملكها رسل الله واتباعه. ولذلك قال الله تعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم. لكن فيه هداية التوفيق اللي خلق الايمان في القلب والطاعة في القلب. دي اللي نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك ايه؟ لا تهدي. فلو قلنا ان الهداية كلها بمعنى واحد يبقى في تناقض في القرآن مش كده ولا لا؟ لكن لما نقول انك لا تهدي بمعنى التوضيح والتبيين هذه سلطة في ايد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم العلماء. اما لو نسينا الهداية التي هي التوفيق فهي ملك لله عز وجل. وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهم قالوا الهدى من الله كله بمعنى بيان طريق الصواب والاضلال تسمية العبد ضالا. يعني حينما سمى العباد الضالين ضالين هو ده الاضلال. طبعا كلام بارد وده التأويل الايه الفارد. فقالوا الاضلال يعني حينما يسمي مثلا الذين عملوا بغير علم سماهم ضالين ده اضلال. لا الاضلال ان هو اضلهم بالفعل فحرمهم الهداية واخدين بالكم ولا وسلبهم التوفيق جزاء مساق لانهم ممن كذب بالحسنى مش كده ولا لا فسنيسره للعسرى. قال والاضلال تسمية العبد ضالا او حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. العبد هيخلق هو الضلال في نفسه فربنا في السعد يحكم عليه بالضلال. طبعا كلام ايه ملوش اي معنى. وهذا مبني على اصلهم الفاسد ان افعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلنا قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق يعني كما قالت المعتزلة لما صح هذا النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن احب وابغض. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. هل الهداية بمعنى التوضيح؟ طب ما هو اوضح لكل نفس هداها مش كده ولا لا؟ يبقى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يبقى بمعنى ايه وفقناها الى الايمان. وقوله تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة لانه مش هيبقى يضل من يشاء ويهدي من يشاء بل هدى الناس جميعا ووضح له مبين له فمن شاء فليهتدي ومن شاء فليضل كده ولا لا؟ لكن كونه يقول فمن شاء الله ان يضله اضله ومن شاء ان يهديه وهداه يقصد الهدايه بمعنى الايه التوفيق والاضلال بمعنى سلب الايه سلب التوفيق. واخدين بالكم ولا يعني حرمانه من سلب بمعنى الحرمان حرمانه التوفيق. وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ده في الصفات لما المؤمن يطلع على اهل النار ويرى انسان يقول اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين اذا كنا ترابا وعظاما ائن لمدينون قال هل انتم مطلعون وبيسأل عليه في الجنة فقيل له هل انتم مطلعون فاطلع وهو عند الجنة فرآه اللي كان بيضلله في الدنيا فرآه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكن اول ما شافه افتكر اللي عمله في الدنيا الحمد لله ما سمعش كلامه تالله ان كدت لتردين لكنت سمعت كفرة الداهية ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لولا نعمة الله وتوفيق الله بعد كده في اللي حواليهم افما نحن بميتين بحسب رأينك الجنة افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين الى اخره. وقوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم في سورة الأنعام. قول المؤلف الكلمة ده دي الأخيرة ختام لكلامه هنا في القدر نوجز الكلام هنا لأنه هو أوجزه في الشرع فنوجزه لنحسد بإذن الله ويكون كلامنا من الغد بإذن الله تعالى على الكلام في النبوات في اللقاء القادم في النبوات إن شاء الله تعالى. قال وكلهم المؤمن والكافر يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله دي تكملة للي فات يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال كلهم يتقلبون في مشيئته بين الفضل والعدل مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ولا في حاجه عايز تشرح؟ الشارح قال فانهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمن هداه الى الايمان فبفضله وله الحمد ومن اضله فبعدله وله الحمد يحمد على هذا وذاك. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. ليه؟ فإن السير السأدين للتعليم دي للتعليم. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على ترتيبه وذلك دائما أنا بحيل على الكلام الذي سيأتي بإذن الله في القدر بتوسع. قولوا الفقهاء وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الأضداد بمعنى الايه الضد والأنداد بمعنى الند. الند المثيل لا تتخذوا لله ايه؟ لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. النت النظير المثيل، واخدين بالكم؟ المكافئ كل ده النت. اما الضد فهو المعارض. هل الله معارض؟ يعني ايه معارض؟ اقول لحد طب ما الكفار معارضين لله، لكن معارضكم ما تنفذ. كلهم يتقلبون في مشيئاتي. لسه فاتت ايه؟ شوف بتقول ايه؟ لا مانع لما اعطيت. يقدر اهل الارض جميعا لو اراد الله ان يعطي احد ان يمنعه؟ لا معطي. ما في له ضد ولا ملوش؟ له معادين، لكن ما يقدرش يكونوا ضد لله. ليه؟ لان بمعنى ضد ان هم يقفوا امام مشيئه الله مستحيل. لا معطي لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع. يقول الله عز وجل في سوره فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك. حد يقدر يمسك رحمه ربنا؟ وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما حدش يقدر. خدت بالك معنى الضد ايه؟ فقالوا لا، الضد المخالف والند المسك، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. ويشير الشيخ بنفي الضد والند الى الرد على المعتزله في زعمهم ان العبد يخلق فعله، لانهم يقولوا بيفعل لو ربنا اراد منه شيء وهو اراد خلافه فمشيئه العبد ايه؟ تنفذ لا مشيئه الله. هل هذا ينفع؟ يبقى هم جعلوا العبد ضدا وندا لله تعالى. واخدين بالكم؟ قال: لا رد للقضاء ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره، اي لا يرد قضاء الله راد. كل الكلام ده تفسير للنفاس. ولا يعقب، اي لا يؤخر حكمه مؤخر. ينفع حد يأخر حكم الله؟ ينفع حد يمنعه؟ يقدر حد يعطيه لغيره؟ يقدر حد يحوله ممن شاءه الله الى اخر؟ ابدا. ولا يغلب امره غالب، بل هو الواحد القهار، فان امر فلا غالب لامر الله تعالى. يقول ويختم الباب بقول: امنا بذلك كله وايقنا ان كلا من عنده. قال: اما الايمان فسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى، باب كامل للايمان. والايقان الاستقرار اللي هو اليقين، من يقن الماء في الحوض اذا استقر. يبقى اليقين مرتبه فيها استقرار تام في الايمان، يقنون عنده استقرار، مفيش عنده ايه؟ شك ولا اضطراب. الاضطراب يجعل الانسان مضطرب، لكن اليقين في استقرار، في سكون سكينة. والتنوين في كل، في كلا، ان كلا بدل الاضافة، اي كل كائن محدث من عند الله. يعني كل شيء من هذا الذي سبق كائن من عند الله، من الهداية ومن ايه؟ من الاضلال. ان كلا من عنده سبحانه وتعالى، يعني في قضائي وقدري وارادتي ومشيئتي وتكويني. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى. من اللقاء القادم نشرح قوله: وان محمد، لان دي المقدمه. وقال ايه؟ نقول في توحيد الله ايه؟ معتقدين انه واحد لا شريك له. بعد كده وقال: ان محمدا عبده ورسوله. واخدين بالكم ولا لا؟ بس المقدمه كانت دسمه ومليئه بمنهج اهل السنه والجماعه والرد على المبتدع. فنبدا الكلام عن باذن الله تعالى النبوه في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اخ بيقول: احد الخطباء بيدعو في خطبه الجمعه بقوله: اللهم اغفر لنا الان. هل يصح هذا؟ وان لم يصح فماذا يقال له؟ والله يا اخواننا، انا عاوزين نقول كلمه لكل اخواننا الخطباء والائمه والدعاء واللي بيصلوا بالناس في التراويح وبيدعوا. يدعوا بالمقصود. ما تخترعوش ادعيه عشان ما تقطعوش انفسكم والناس في بلبله. يعني في بعض الالفاظ من الممكن تصير بلبله وتثير عند الناس خلاف. لماذا تتحدثون فيها؟ افضل طبعا كتاب مجموع الفتاوى. والله الى الان مجموع الفتاوى ما حررتش التحرير الكافي على فكره. يعني مجموع فتاوى شيخ الاسلام اللي هي 37 مجلد جمع الشيخ ابن قاسم، ليها طبعات كثيره جدا. لكن هل طبعات في طبعه فيهم محققه التحقيق العلمي اللي بيحدث كالاتي؟ بتقوم رسالات علميه لبعض طلبة العلم من حملة الماجستير او الدكتوراه في الكليات بتحقيق مثلا واحد يقول لك ايه يقولوا له حقق لنا الجزء الفلاني كرتلة الفراغ، يقوم بتحقيقه، يقوم بتحقيق مجلد واحد ولا حاجه، زي كتاب الايمان مثلا، زي مثلا ما تيجي على كتاب زي اقتضاء الصراط المستقيم، زي ما تيجي على كتاب النبوات، فبتقوم رساله كامله. اما المجموع ككل ده عشان يحققه بجد، ده كان عايز بقى رجال من امثال احمد شاكر او محمود شاكر ودول ناس ولا يعني ما اظن ان في حد يستطيع امكانياته العلميه تؤهله، شخص واحد يؤهل لانه يقوم بتحقيق ال 37 مجلد لشيخ الاسلام ابن تيميه، ده عايز مجهود دولي. اما الشيوخ الذين كانوا يستطيعون ان يقوموا بتحقيق هذه النصوص بالفعل كامثال ال شاكر، فهؤلاء خلاص يعني الزمن ولا فما فيش حد جاد. طبعا ما حدش يقول لك يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم خلت، لا ما خلتش، لكن كل عالم ولا حاجه لو حقق يحقق 300 صفحه ولا حاجه، لكن ما حققش 37 مجلد دي، والا كانوا عملوا. واكثر كتاب محتاج الى التحقيق هو وفتح الباري، شرح صحيح البخاري، فتح الباري محتاج لتحقيق بجد، والى الان للاسف يعني. نسال الله تبارك وتعالى ان يؤهل لهذه الكتب ائمه علماء قادرون باذن الله تعالى على تحقيق هذه الكتب، لان كتاب ده فتح الباري ولا كتاب ده مجموع الفتاوى دي تعتبر موسوعات، فدي بحاجه بالفعل الى ان تفنى فيها اعمار لمحققين. اقول بأني لو كان من ادب موسى الا يلوم اباه على ذنب فعله، او ليس من علمه الا يلومه على قدر ويعلم انه قدر وهو مصيبه اللي هو الاخراج من الجنه، فلما يلومه على مصيبه ويعلم انه قد هذا الامر فات سيدنا موسى، ايه المشكله؟ فاته هذا الامر فندمان زعلان، يا ريت كنا قعدنا في الجنه وما نزلناش الى دار الدنيا. فذكره نسي، هو سيدنا ادم في الاول نسي، مش ربنا عز وجل قال ايه؟ ولا قال عهدنا الى ادم من قبل ايه؟ فنسي يعني، ولم نجد له عزما. ايه اللي يمنع ان موسى ينسى؟ مش كده ولا لا؟ مش قال له القدر اني نسيت، مش كده ولا لا؟ لما قال له في قصه في سوره الكهف قال له الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، مع الامر كان قريب، فنسي هذا الامر ايضا، ايه المشكله في هذا الامر يعني؟ لكنه حدث ووقع والرسول صلى الله عليه وسلم حكاه. اخونا اللي بيبقى عن حديث نزول الله تعالى في الثلث الاخير ده باذن الله هنتكلم عليه لما ناتي اليه ان شاء الله، لا تتعجلوا ما تعجلوش، سنتكلم فيه بتوسع ان شاء الله، بس اصبروا يعني، اسالوا الله تعالى ان يصبرنا واياكم على العلم. اخونا بيقول هل يجوز ان يقال انه يوجد المعارض في المشيئه الشرعيه لا الكونيه؟ ليش؟ وهل المعارض دوت معارضته تنفذ؟ حد يقدر يغير ايه من كتاب الله تعالى؟ قولوا اللي تقولوا الى الان، حد يستطيع يغير حرف من القران الكريم؟ حد شيء يعني. على سبيل المثال ناس يقول لك الربا ثواب البنوك حلال، يقدر يقول الربا حلال؟ عارف لو قال الربا حلال هو من نفسه يختفي ويفر ويصبح مطارد في ارض الله من غير ما حد يعمل اي حاجه، والاسلام قال ليس له دوله وليس له صوله وليس له قوه تحكيم. ولكن حد يقدر واحد كده يشتم مثلا زي ما بتشوفوا، تجده ربنا عز وجل يكتب عليه ان يصبح مطرد في الارض وان قامت بحمايته اعتى الدول. واخدين بالكم ولا لا؟ مع ان دوله المسلمين ضعفاء، ومع ذلك يجي مثلا واحد زي اللي عمل ايات شيطانيه وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هل يستطيع ان يمشي بين الناس ولا حاجه؟ خلاص اصبح رجل محروق، ودول قائمه على حمايته، دول قائمه على حمايته، هل استطاعوا ان هم يحموه؟ ابدا. الرجل يعيش حياه يعني بغيضه كل البغض الى نفسه هو اولا. واخدين بالكم ولا لا؟ امر خطير ان واحد يطعن في القران او يطعن في السنه، ما بيبقاش عايش والكلام ده يعني، هذا بالنسبه له هو العقوبه ده في الدنيا، والعذاب الاخره اشعر باذن الله جعل. لكن انا بتكلم عن نقطه ثانيه، هل كلامي بينفذ؟ لا، محدش يقدر يقول. طيب انت بعد كده وجهات من كل العالم يبداوا يدافعوا وما كانش يقصد ولا احنا نقصده، يبداوا يعتذروا، لكن حد يقدر يعارض شرع الله عز وجل؟ يقولوا عننا متخلفين، يقولوا عننا راجعين، ويشتموا الائمه ويشتموا العلماء، لكن يجوا عندي يقول لك الا القران، يبقى الواحد من دول يضمر كل العداء لدين الله ويضمر كل الكفر بالقران والسنه، ويبقى منافق. لكن ساعه لما يجي يتكلم عنه يقول لك الا القران، خايف، ما يقدرش يقدر يرد حكم من احكام القران عالميه؟ لا لا، ما يقدرش. واخدين بالكم ولا لا؟ ليس له ضد لا في احكامه الكونيه ولا في احكامه الايه؟ اشرف. والكلام ما بينفصل. يعني نفرض عدو من اعداء المله الاسلاميه قال في القران ماشي، قول اللي انت عايزه. القران يبقى وهو ينتهي ويضيع. مش كده ولا لا؟ ناس كتير اتكلمت واراضي انها تعارض القران، اين هم والقران هو هو هو؟ دخل حروب عسكريه وحروب كلاميه ومناظرات، هل سقطت نقطه من فتح حرف من القران الكريم؟ هو القران اللي في باكستان بيتقري، قريت امريكا، قريت الجنوب، قريت الشمال، قريت كل مكان، اطفال صغار في كل طيب العالم، قران واحد. قولوا بقى ما شئتم عن القران الكريم، في الاخر يطلع اطفال صغار من كل دول العالم بيقراوا القران واحد، صح ولا لا؟ ولو غلط واحد في القران يطلع راجل ضرير، قاعد ضرير يصحح له، مع انه ما فيش قصاده نسخه يصححوا منها القران الكريم. ده مش بيصحح الكلمات او ده بيصحح مخارج الحروف كمان. مش كده ولا لا؟ والقراءات المتعدده الثابته بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده نتعرض له لما نتكلم عن اعجاز القران ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي صلاه الشروق تصح بدءا من الساعه كام؟ مش حاجه اسمها صلاه الشروق، اسمها صلاه الضحى. صلاه الضحى وقت صلاه العيد. بص في النتيجه، بص في النتيجه، تلاقي ميعاد الشروق امتى؟ ضيف عليك انت بتاعك. واخد بالك؟ احتياطا نص على خمس دقايق وابدا اصلي باذن الله تعالى صلاه الظهر، تفضل لغايه قبل اذان الظهر ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول واحد توفي وليس له اولاد، ارمل ليس له اولاد، الورثه هم اخوته فقط ذكور واناث، خلاص للذكر مستحب الانثيين طبقا لايه الكلاله الموجوده في اخر سوره النساء، مش كده؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، ان امرؤ هلك ليس له ولد. ده كلاله يعني لا ليه اصول ولا ليه ايه؟ اولاد، لا ليه اب ولا جد، مش كده؟ كلاله يعني لا اصل ولا فرع. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، ان امرؤ هلك ليس له ولد. ويبقى ملوش اصل، ليس له ولد. وله اخت واحده فلها نصف ما ترك. وهو يرثها لو كانت بقى الميته امراه وسابت اخ وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوه رجالا ونساء زي حالتنا دي فللذكر مثل حظ الانثيين، وتبقى التركه كلها بالنسبه لهم ايه؟ هما. السؤال من بينهم اخته توفيت قبل ما تولد؟ ولا في حقها حتى وصيه واجبه بالنسبه لاولادها، لا ليهم حق في الميراث، ولا في وصيه واجبه بالنسبه لهم كمان. يعني حتى الوصيه الواجبه بالنسبه للقانون المصري بالنسبه لقضيه الوصيه الواجبه مش موجوده في هذه الحاله، لانها مش من الحالات، لا من حالات الميراث ولا من حالات الايه؟ الوصيه الواجبه. فالتركه تبقى محصوره في اخواته الايه؟ الذكور والبنات الاحياء للذكر مثل حظ الانثيين. لا دي اسئله بقى يا سؤال ثاني. ايه كيكو في المواريث النهارده؟ رجل توفي الورثه زوجته واولاده ذكور واناث، من بينهم ابنته التي توفيت قبله، هل اولادها لهم حقا في الميراث؟ بس خلاص دي اللي ليها حق في الوصيه الواجبه طبقا للقانون المصري. الوصيه الواجبه خلاصتها كالاتي، هم استنبطوها اللي وضعوا الحكم ده من قضيه الايه؟ عارفين؟ من قول الله تعالى في سوره الاصل القانون المصري في قضايا المواريث قائم على الشريعه، مش قانون وضعي، لان مفيش في القانون الوضعي مواريث، مفيش خالص. فالقانون قائم هنا على الايه؟ الاحكام الشرعيه. واضح؟ وهم نظروا لهذا الامر مسألة دي خلافية بين الفقهاء مستنبطة من قول الله تعالى كتب عليكم اذا في سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. الوالدين نسخت بأيس المواريث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد لان الوالدين ورثين بكل الاحوال. والاقربين هل كل الاقربين ورثين؟ لا، في اقربين بيحجبوا ايه اقربين، فالاقربين دي مخصوصة، ولذلك الآية دي فيها نسخ وفيها ايه تخصيص. فالقوله الاقربين منسوخة؟ لا، مخصصة. الاقربين غير الورثة لهم وصية، فلو هو ما كتبهاش نلزمه نحن بالكتابة وضيقوا الامر الذين كتبوا قضية الوصية الواجبة ورجعوا الوصية الواجبة للشيخ محمد ابو زهرة رحمة الله عليه وغيره، تكلموا عن قضية الوصية الواجبة وليها يعني تفريعات كثيرة في هذا الشأن. حبيت بس يعني اوضح لكم الامر لحسن تظن ان المسألة فيها ومن لم يحكم بما انزل الله، دي مسألة شرعية ومبنية على تخريجات لائمة فقهاء علماء. اوجه الشبه بين الاشاعرة والجبرية لا نتكلم فيه لما نتكلم في الكرخ بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.